بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم أخذنا القضايا بأقسامها، تكلمنا عن الحملية سابقا، ثم ذكرنا القضية الشرطية المتصلة الشرطية المنفصلة، وبهذا نكون قد انتهينا من مبادئ التصديقات وهي القضايا. اليوم نريد أن نذكر أمرا تابعا للقضايا وهو أحكام هذه القضايا، أو بمعنى آخر نريد أن ندخل في بحث جديد وهو قضية الاستدلال. الاستدلال ما هو أخواننا؟ هو عبارة عن دلالة شيء على شيء، أو أن يستنبط شيء من شيء. إحنا الشيء المعتاد إن عندنا قياس مقدمة صغرى زائد مقدمة كبرى يساوي نتيجة، هذا الشيء الطبيعي. لكن الآن بدنا نستفيد مسألين، أن الاستدلال يقسم إلى قسمين، إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون غير مباشر. فالاستدلال غير المباشر هو القياس، لأنه يعتمد على قضيتين مقدمتين صغرى وكبرى، ويعني ينشأ عنهما نتيجة. أما الاستدلال المباشر يعتمد على قضية واحدة، مو قضيتين، قضية واحدة. فأنا مثلا إذا قلت لك العالم حادث، أعطني بها استدلال غير مباشر، تقول لي ما يمشي الحال، شو بدنا؟ مقدمة ثانية، كل متغير حادث، العالم حادث، كل هذا له محدث. طيب أما لما أنا بقول لك أعطيني من العالم حادث استدلال مباشر، أستطيع. طيب الاستدلال المباشر إخواني شو هو؟ هو عبارة عن مجموعة علاقات بين القضايا، بين قضايا، فيلزم من صدق القضية أحيانا صدق قضية أخرى، أو من كذب قضية كذب قضية أخرى، أو من صدق القضية كذب أخرى، وهكذا. هلا مثلا أنا الآن أستطيع أن أقول لك زيد أخوك، أعطيني قضية أخرى منها بكل بساطة، شو تقول لي؟ زيد ليس أخاك. طيب إذا ماذا فعلت؟ قلبت الإثبات إلى نفي، صح؟ طيب أنت الآن تستطيع أن تعطيني قضية بشكل آخر، شلون؟ زيد أخوك، نحن غيرنا الكيف، ما حولنا النفي إلى إثبات أو الفرع نفي. طبعا طريقة ثانية، زيد أخوك شو ممكن ساويها؟ أخوك تمام، ماذا فعلنا؟ جعلنا الموضوع محمول تمام. إذا نستطيع أن نستدل، أن نستنبط قضية من قضية ثانية من خلال التغيير بين الموضوع والمحمول، ما هيك؟ أو من خلال تغيير الكيف. طيب أنا بقول لك كل إنسان حيوان، أعطيني قضية ثانية منها، منها كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان لا، ما بدي بالنفي، بدي الآن بس منبدل الكل إلى بعض، شو منقول؟ حلو، إذا معناها أتينا لقضية ثانية، بعض الحيوان الإنسان، بعض الإنسان حيوان. أصل القضية شو هي؟ كل إنسان حيوان، شو صار؟ بس حولنا الكل لبعض، تمام؟ طبعا بعض الإنسان حيوان، ليه؟ أنا عم بتكلم إنه بعض الإنسان حيوان، طيب بعض الآخر بسكوت عنه، مو هيك؟ طيب إذن هنا نقول نستطيع من خلال يعني ثلاث طرق الأصل عنا، اللي هن أول شيء التبديل بين الموضوع والمحمول، مو هيك؟ فنجعل الموضوع محمولا والمحمول هي علاقة أولى. زين أخوك أخوك. تمام. الله ربنا ربنا الله. مو هيك؟ حلو. طيب ونستطيع من خلال تبديل الكيف الإثبات لنفي والنفي لإثبات، ما هيك؟ ونستطيع من خلال تبديل الكم نجعل كل بعض والبعض كل، ماشي؟ لكن هون بقى أخوانا احنا ما عم نحكي انه بكل الحالات يلزم صدق قضيتين، مو شرط. هلا زيد اخوك زيد ليس اخاك، كلاهما صادقا تمام، لكن نقول كل احوال هي قضيه وهي قضيه، ماشي؟ فهنا اخوانا كان الان بدنا نعرف ماذا تحصل لدينا. تحصل لدينا ان هناك طريقه نستطيع من خلالها استنباط قضية من قضيتين ثانية، إما بتبديل الموضوع إلى محمول، ما هيك؟ أو بتبديل الكم أو بتبديل الكيف، ماشي؟ وبهذا يتحصل لدينا أنواع من العلاقة تسمى بالتقابل. هذا كله شو نسميه؟ التقابل بين القضايا، التقابل بين القضايا. ونقول إذا كان التقابل بين القضايا ناشئا من تبديل الموضوع المحمول شو نسميه؟ هي العكس. وإذا كان ناشئ من الكيف والكم معا، من الكيف والكم معا مع بقاء الموضوع المحمول، فشو نسميه؟ هي تناقض. فعلى هذا أنا ما عاد في حاجة إلك الآن بلك أنقض هذه القضية تبدل الكم والكيف، اعكس هذه القضية تبدل موضوع محمول، مظبوط؟ حلو. أنا بلك هلا أنقض لي قضية كل عالم تقي، ليس بعض العالم تقي، لا بدنا كم وكيف، ليس بعض العالم تقيا، هي نقيض. طيب انقض لي قولك مثلا زيد اخوك، زيد ليس اخاك، وهي تمام. طيب اعكس لي قولك زيد اخوك، اخوك زيد تمام. اعكس لي قولك مثلا محمد رسول الله، رسول الله ما في، سهل جدا. بس هذا عكس وهذا نقيض. طب شو الفرق بيناتهم؟ نقيض من حيث الحكم العكس يجب صدق القضيتين، أما النقيض مو قد أكيد، معنى إحنا اختلاف في الكيف نفي إثبات، إذا معنى إحداهما صادقة والثانية تمام. طيب انقض لي قولك محمد رسول الله، محمد ليس رسول الله كاذبة، مو هيك؟ اعطيني عكس الله ربنا، ربنا الله. طيب اعطيني نقيضة، ليس ها، لكن الثانية كاذبة ها. فنقول اخواننا في العكس شو يشترط؟ صدق القضيتين. أما في النقيض شو الشرط؟ والثانية يا سلام. إذن هذا خلاص عنا إيش؟ هلا التناقض. طبعا في عنا يعني علاقات ثانية، عنا التداخل والتضاد، هذا أمر ثاني. لذلك إحنا سمعنا الآن في كتابنا هذا حناخذ بس علاقتين، التناقض والعكس. فالتناقض ما هو التناقض؟ رانا يا شيخي تناقض بس لما بكون الكم، لما بكون فرد واحد بيبقى على حال طبعا، لأن الشخصية تنقض مثلها. التناقض والعكس هي اعتبار بين القضايا هي التناقض والعكس هو عبارة عن استدلال مباشر بأن نستنبط قضية من قضية ضمن قانون التضاد أو التناقض أو العكس. يلا. قال رحمه الله تعالى: فصل في التناقض. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. واضح ما هيك؟ تناقض اختلاف القضيتين في كم في إيش؟ في الكيف. ما هيك؟ آه. لكن بشرط إيش؟ وصدق واحد أمر قفي، يعني يشترط صدق إحداهما في القضيتين. آه. إذا معناه صار التعريف واضح لهيك. التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف مع إيش؟ مع صدق إحداهما وكذب الأخرى. ما هيك؟ ويشترط أيضا الاختلاف في الكم إلا الموجب لا بس في في في الكيف. نعم. فإن تكن شخصية أو مهملة. إذا معناها شو التناقض؟ اختلاف القضيتين في الكيف مع صدق إحداهما وكذب الأخرى. طيب فمعناه أخوان الآن ممكن إنه أعجز عن إثبات دعوة. ماشي؟ فماذا أفعل؟ أقيم الدليل على انتفاء النقيض. وهيك؟ فإذا انتفى النقيض تثبت الدعوة. هلا إحنا سمعنا الآن إخواننا لما أردنا إثبات وجود الله ماذا فعلنا؟ نقضنا عدم نقضنا حدوثه. وهيك؟ لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لازم الدور والتسلسل وكلاهما باطل، فما ادى اليهما من فرض الحدوث هو باطل. اذا لزم انه قديم. شيء جميل. اذا احنا سمعنا الان اخواننا اثبتنا قدم الله عز وجل من خلال نفي النقيض من خلال قانون التناقض. ليش تناقض اخواننا؟ لان التناقض عندنا قضيتان: الله قديم، الله ليس قديما. ما هي؟ حلو. فأردنا إثبات الله قديم فأقمنا الدليل على نفي أنه حادث، برهنا على ثبوت القدم بنفي الحدوث، يعني نفي النقيض. إذن معناها قانون التناقض إخواننا مهم جدا، يعطينا طرق في الاستدلال. يعني أنا ممكن أدخل عليك من عن طريق التناقض أو عن طريق النقض أو عن طريق قياس، جيب لك أدلة الآن أخوان من إيش؟ من جهات متعددة. نعم. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. فإن تكن شخصية، إذا القضية شخصية، نحن نرمى على القضية الحملية إخواننا والشرطي كم نوع؟ 8. ما هيك؟ فالقضية الشخصية يعني موضوعها جزئي، ماذا نفعل بها؟ فنقضها بالكيف أن تبدله، تجعل السلب إيجاب والإيجاب سلب. زيد أخوك، شو قلنا نقيضا؟ زيد ليس أخاك وانتهينا. طيب والمهملة هي القضية التي موضوعها كلي لكن لم يذكر معه السور، فشو قال لك هنا أيضا نقيضها بإيش؟ بالكيف. يعني إذا قلنا الإنسان ناطق نقيضها الإنسان ليس ناطقا، بس هي مو صحيحة. لكن إحنا قلنا التناقض شو قلنا؟ إحداهما صادقة والثانية هيك. إحنا أصل التناقض وصدق واحد الأمر وقفي، مو اثنين صادقتين. فإذا برهنا على كذب إحداهما لازم صدق له. تمام. نعم. وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. فإذا كانت كلية موجبة فنقيضها جزئية سالبة، وإذا كانت كلية سالبة جزئية. طيب وإذا كانت جزئية سالبة نقيضة كلية موجبة، وإذا كان جزئية موجبة نقيضة كلية سالبة. إذا لما بتكون مسورة ينقض بأمرين: بالكم والكيف. نعم. فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. قال رحمه الله تعالى: أقول التناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس. نعم. وذكرها المصنف. طبعا هذول اثنين مذكورين هنا، في عنا التضاد، في عنا التداخل، في عنا شيء اسمه الدخول تحت التضاد كمان. نعم. ذكرها المصنف للاحتياج إليها. بيان معنى التناقض. ومعنى التناقض في الأصل ثبوت الشيء وسلبه. كزيد ولا زيد. لذلك شو بنقول؟ زيد لا زيد. دائما النقيش بيكون بالنفي. نقول الوجود شو نقيضه؟ لا. لا وجود. طيب لا وجود شو يعني لا وجود؟ يعني عدم. فنقول العدم ليس هو النقيض، وإنما هو مساوي النقيض. لأنه دائما النقيش يكون النقيض في نفي. وزيد كاتب وزيد ليس بكاتب. ومعناه هنا اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين كزيد ولا زيد، وبالإيجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف الاختلاف بالكم، المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية، ككل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان. نقول هذا تداخل. تمام. فيلزم من صدق الجزئية صدق الكلية. اختلاف المفردين. اي زيد لا زيد هاي مفردين. لا يعني هنا ما دخلنا في البحث، احنا هون احنا عم نحكي عن التناقض في هالبحث هذا حكم الاحكام القضايا. فنقول اخواننا التداخل يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية، ولا يلزم من صدق الجزئية كذب الكلية. لا يلزم صدق الجزئية صدق الكلية، بينما يلزم من كذب الجزئية كذب الكلية، ولا يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية. سهل جدا، ما في شيء. فالآن بقول لك كل إنسان حيوان، ماشي؟ هاي صادقة والمصادقة، إذا معناها بعض الإنسان حيوان صادقة كمان. يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية. تمام. لكن إذا قلنا الآن بعض الحيوان إنسان صادقة ولا مصادقة؟ تمام. تحط لي كلية كل حيوان إنسان غير صادقة. لا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية. بعض الحيوان إنسان الجزئية. تمام. بعض الحيوان إنسان جزئية صحيحة. حط كلية كل الحيوان إنسان مو صحيحة. لا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية. طيب ويلزم من كذب الجزئية كذب الكلية. إذا قلنا ليس بعض الإنسان حجرا صادق. لا بدنا هذا كذب. ليس بعض الإنسان ناطقا مو صحيحة. طيب حط كلية كل إنسان ليس ناطقا كمان كاذب. يلزم من كذب الجزئية كذب الكلية. طيب هل يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية؟ لا. قانون إخوان هذا شو نسمي إخوان هذا تداخل. يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية، ومن كذب الجزئية كذب الكلية. وأما كذب الكلية وصدق الجزئية فلا يلزم منه شيء. صدق الجزئية. هل هذا هون الكلام هون مو ذكره الكتاب هون؟ نعم. وبحيث حيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى يعني خرج بذلك قولنا زيد فاضل زيد ليس بفاسق لاتفاقهما على الصدق. بعدين هذا أصل التناقض. شو الشرط إيش مع بقاء الموضوع المحمول؟ هو المحمول مختلف. نعم. مثال من طبق عليه تعريف المصنف زيد عالم زيد ليس بعالم، وهذا بالنسبة لغير المسورة. أما هي فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا. نعم. مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف. شو الأربعة؟ الشخصية والمهملة والكلية والجزئية. نعم. في الشخصية زيد كاتب زيد ليس بكاتب، وفي المهملة الإنسان حيوان الإنسان ليس بحيوان، وفي الكلية كل إنسان حيوان بعض الإنسان ليس بحيوان، وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان. حيواني سبيب بدون في كمان الكم والكيف. نعم. بعض الإنسان حيوان. المسورة تنقض بالكم والكيف. نعم. نحن نقول كل إنسان ليس بحيوان. إيه. نفسه لا شيء من الإنسان حيوان. إيه. ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية. هو بنظر سؤال فإن تكون شخصية أو مهملة. فنقضها في الكيف أن تبدل إن جعل المهملة تنقض بس بإيش بالكيف لك. الصحيح أن المهملة في قوة الجزئية فتنقض كما تنقض الجزئية. نعم. من أن المهملة في نعم من أن المهملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية. فنقيض الإنسان حيوان. فنقيض الإنسان حيوان هاي شو بسميها؟ هاي قضية مهملة لأن موضوعها كلي وهو الإنسان، ولم تصور بالصور لا كلي لا جزئي، فشو بسميها؟ هاي قضية مهملة فتنقض بماذا؟ بلا شيء من الإنسان بحيوان. فنقيض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان. وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان. نعم. فتكون المهملة داخلة في المسورة بالسور الجزئي. وليعلم أن التناقض لا يتحقق بين القضيتين إلا مع اتفاقهما في وحدات ثمان مذكورة في المطولات ترجع إلى وحدة واحدة وهي اتحاد النسبة الحكمية. طبعا. أما شنو نقول هنا؟ لابد من اتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والشرط والإضافة. هاي ثمانة حفظتوهم؟ الموضوع والمحمول. أما لو تغير الموضوع زيد هنا عمرو ليس هنا هذا تناقض. لك هون زيد هون عمرو شو دخل؟ هاي متناقض. احنا بدنا نفس القضية. طيب المحمول مثل ما قلنا قبل شوي زيد فاضل هذا ليس فاسقا هذا متناقض اختلاف المحمول. طيب الزمان زيد نائم في الليل زيد ليس نائما بالنهار هذا متناقض من اتحاد الزمان. طيب زيد في المسجد زيد ليس في البيت هذا تناقض كمان لا لابد من ايش اتحاد المكان. طيب اذا قلنا زيد كاتب نعم هلا بيحسن يمسك قلم يكتب اذا بالقوه زيد ليس كاتب بالفعل مزبوط وقاعد عم ياكل نقول لا بده يكون اثنين بالقوه او اثنين بالفعل. النار محرقه نعم بشرط المسيس بها الاقتراب منها. النار غير محرقه اذا لم تمسها لكن بدي نفس الشرط بدي وهي حلو. زيد ابن فلان زيد ليس ابنا لفلان هي إضافة اختلف المضاف إليه. إذا لابد أن يكون المضاف إليه نفسه فمعناه أخواننا عندنا من أشياء حتى يحقق التناقض اتحاد الموضوع واتحاد المحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والشرط وإضافة. الشرط كيف؟ مثل أن النار محرقة بشرط المسيس، النار غير محرقة إذا ما مست. نعم. فتلخص أن القضيتين الشخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات في الوحدات، وأن المسورتين يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر. نعم. والله تعالى أعلم. ثم قال نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.